من أربعة من حرمة الغيرون، وهذه الحرمة لها ابنة ولدت ابنتها بنت. لي أخ أرضع من حرمة الغيرون، وهذا الحرمة لها ابنة وولدت ابنتها بنت وتزوجت بها، فهي حلال أم حرام؟ إذا رأى أخوه امرأة غير أمة ولا بنت فرضى لأخي دون بنت فرضى يختص بأخيه. إذا كانت امرأة المرأة خمس رضعات أو أكثر كل واحدة يمتص اللبن فكذهب إلى جوزه ثم رقب الثدي ثم يعود فيمتص اللبن فكذهب إلى جوزه ثم يطلق هكذا وضع ثلاث رضعات ولو في مجالس ولو في أيام خمس رضعات فأكثر حال كنا في الحولين حال كنا في الصعيد الحولين هذا هو الذي يؤثر ويعتبر ويكون هو ابن للمرأة وتكون بنت وتكلم وتكون بنت بنتا من تحت تقول يقول هذا لا يتزوجها أما أنت أجنبي أنت أخو لكن لم ترضى بها المرأة فأنت أجنبي لا رجع لا رجع في زواج البنت هذه أو بنت لأنها أخت أخي وبنتها بنت أخت أخي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.